نعم. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن أنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم رضي الله عنهم روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما جميعا. نعم أحسنت. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، أحمده على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، وأسأله لي ولكم الزيادة من فضله، نسأله جل وعلا أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يسددنا ويشرح صدورنا ويجعلنا مباركين حيثما كنا. نعم، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الزكاة. نعم، أبو عيسى من عادته رحمه الله أن لا يقول مثلا كتاب الصلاة أو كتاب الطهارة أو كتاب الصيام أو كتاب الحج، لا، وإنما أبواب الصلاة وأبواب الصيام وأبواب الحج وما شابه ذلك. نعم، فهذه الأبواب عقدها لبيان أحكام الزكاة، وهذه الأبواب نحو 38 بابا أو 34 بابا أو نحو ذلك، تحدث فيها عن الأحكام المتعلقة بالزكاة. وتعلمون بارك الله فيكم أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. نعم، ولذا اتفق أهل العلم على أن منكر الزكاة أنه كافر والعياذ بالله. نعم، لأنه قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، اللهم إلا أن يكون جاهلا في مكان بعيد أو للتو قد أسلم، فهنا يبين ويعلم وتقام عليه الحجة. نعم، الزكاة مرت بمراحل، جاء ذكرها في الآيات المكية. والزكاة كما تعلمون كثيرا ما تقرن بالصلاة، وهكذا أيضا في الأحاديث أنها تقرن بالصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. نعم، وكما في الصحيحين في حديث يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل، نعم، عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، طبعا جاء من مسند بن عباس وجاء في رواية أن ابن عباس أخذه عن معاذ، نعم، عندما أرسله إلى اليمن أمره أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوه لذلك قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم وترد على تؤخذ عفوا من ماذا؟ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أرسل الناس أو إذا أرسل عفوا دعاة له عليه الصلاة والسلام يدعون الناس إلى الإسلام يدعونهم إلى التوحيد، فإنهم آمنوا بذلك يدعونهم إلى أو يخبرونهم إلى أن الله قد افترض عليهم الصلوات الخمس، ثم إذا آمنوا بذلك وأقروا بهذا يدعونهم إلى إخراج الزكاة، فهي قرينة الصلاة في الكتاب وفي السنة. نعم، وطبعا جاءت الزكاة جاءت بصيغ أخرى بالصدقة، بإخراج الصدقة، وجاءت بأنها حق في المال، الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وآتوا حقه يوم حصاده، إلى غير ذلك. طبعا هناك من أهل العلم قال أنها قرنت بالصلاة في 83 موضعا أو 82 موضعا، لكن هذا القول ليس بصحيح، وإنما يعني في نحو 33 موضع أو 32 موضع أو نحو ذلك. نعم، فلا شك أن الأمر بالزكاة وإخراج الصدقة وإيتاء الحق، نعم، والإنفاق، هذا كما تعلمون قلما تخلو سورة من سور القرآن من ذكره، نعم، وتعلمون ما جاء في سورة الماعون، وهي سورة مكية ولا مدنية؟ مكية. ماذا قال جل وعلا في مفتتح هذه السورة؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، يعني لا يعطي لليتيم حقه، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تلاحظون أن هناك أكثر من أمر يتعلق بالإنفاق، أولا حق اليتيم وهذا إنفاق حقه هذا مال، ثم بعد ذلك عطف عليه عز وجل ماذا؟ ولا يحض على طعام المسكين، فهذا أمر أو هذا حث على إطعام المسكين والإنفاق عليه. ثم ختم السورة جل وعلا بذكر أو بذم الذين يمنعون الماعون، والماعون هو الأواني التي يطلبها من يحتاج إلى ماذا؟ إليها، الأواني التي يطلبها من يحتاج إليها، فالذي عنده ولا يحتاج إليها الآن عندما طلبت منه لا يجوز له ماذا؟ أن يمنعها، لا يجوز له أن يمنعها. الآن تعلمون أن الخيل وكما سوف يأتي ليس فيها ماذا؟ ليس فيها زكاة، لكن فيها ماذا؟ فيها حق، فيها حق، لأن الزكاة يعني لها صور أو هي أقسام. الزكاة هي أقسام، عندنا ثلاثة أقسام، عندنا ثلاثة أمور، عندنا الزكاة التي هي ركن، التي هي ركن من أركان الإسلام، وهي الزكاة ذات الأنصبة المحددة المقدرة وفي أموال مخصوصة، هذا قسم. عندنا الحق، عندنا الحق، الحق هذا جاء في الصحيحين، قال عندما ذكر الخيل قال ولم ينسى حق الله فيها، ومن حقها إعارة ماذا؟ ظهرها، ومن حقها إعارة ظهرها، ومن حقها إعارة ظهرها، فهذا فإذا الخيل فيها حق ليس فيها زكاة، ليس في فرس المسلم ولا في عبده ماذا؟ صدقة زكاة. لكن هناك حق وهو إعارة ظهر الخيل لمن احتاج إليها. وترى لعل أبو عبد الرحمن ينتبه، يدخل في هذا الإنسان عند أكثر من سيارة مثلا، أو عنده سيارة واحتاج جارك إلى سيارتك. إن كان عندك أكثر من سيارة نعم عليك أن تعيره، وإن كان ليس عندك إلا سيارتك وأنت الآن لست محتاجا فأيضا تعيره، لكن هو يقضي حاجته ويرجعها. فهذه تقوم مقام الخيل. ثم ذكر الإبل، الإبل لعلنا ننتبه إليها، فيها زكاة وفيها ماذا؟ وفيها حق. الإبل فيها نوعين، الإبل فيها نوعان، فيها زكاة وفيها حق. فيها الزكاة المعروفة التي سوف يأتي بإذن الله الحديث عنها، وهي النصاب المحدد إذا بلغت الإبل هذا العدد. وفيها حق، قال ومن حقها حلبها يوم وردها، ومن حقها حلبها يوم وردها، يعني إذا جاءت ترد الماء وجاء الناس يبغون الحليب فأنت أحلب لهم وأعطهم من حليبها وأعطهم من حليبها. فهذا القسم الثاني. ومما يدخل في هذا القسم أنت أخرجت زكاتك وعلمت أن جارك الآن ما عنده عشر، أو جالك إنسان مسلم وقال والله أنا ما عندي طعام، يعني هو صادق ليس بإنسان كاذب، قال والله ما عندي طعام، يجب عليه كل ما يجب؟ يجب، إذا كان يعني ليس هناك أحد يقوم بأوده، أنت تعرفه ولا يعرف أحد حاجته، فعليك أن تقوم بمصلحته، عليك أن تقوم بإطعامه، تترك حتى يهلك ويموت، عليك أن تقوم بإطعامه. ما تقول والله أنا أخرجت الزكاة، هذا حق يجب عليك. ولذا ما ثبت في الحديث الصحيح عندما أمر عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات ألا تبقى لحوم الأضاحي بعد كم؟ بعد ثلاث، لا تبقى لحوم الأضاحي بعد ثلاث. ثم في السنة الثانية أو السنة التالية لم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فبعض أهل العلم قال خلاص نسخ، بعض أهل العلم قال لا، هذا الحكم باقي، وذلك إذا وجد ماذا؟ حاجته، سببه، هذا الحكم باقي. لأنه جاء في الحديث الصحيح دفت دافة، يعني جاء ناس من الفقراء إلى المدينة، جاء ناس من الفقراء إلى المدينة دافة جو، قد يكون يعني وافق سنة جدب وقحط، وتعلمون إذا حصل جدب وقحط أهل البادية ينزلون الأرياف والمدن. فأمر هنا، أمر هنا عليه الصلاة والسلام أو أمر في هذه السنة ألا يبقى شيء من لحوم الأضاحي بعد ثلاث. ومثل هذا الآن أيضا ما يجري على المسلمين، يعني نحن نسمع كما تعلمون أن مثلا في اليمن مجاعة، وفي سوريا أيضا في بعض الأماكن أيضا فيها مجاعة، وأيضا في بعض الأماكن في العراق أيضا هناك مجاعة وشدة في حاجة إلى الطعام. فأيضا هذا يجب على المسلمين عامة أن يقوموا بأودهم بإطعامهم. فإذا وجد فإذا اكتفوا خلاص سقط هذا الحكم عن باقي المسلمين. طبعا هذا الحكم يتأكد أكثر فأكثر كلما كان هؤلاء الفقراء المحتاجون قريبين من ماذا؟ من الشخص الذي عنده قدرة. فالذي قريب منهم وعندهم قدرة يكون الحكم في حقه ماذا؟ آكد، يكون الحكم في حقه آكد، وهكذا يكون الحكم في حقه آكد وهكذا. وأنتم تعلمون يعني الأنصار رضي الله عنه رضي الله عنهم استحقوا هذا اللقب العظيم لنصرتهم لله ولرسوله، وكان من هذه النصرة أنهم واسوا المهاجرين بماذا؟ بأموالهم، واقتسموا مع المهاجرين أموالهم، اقتسموا مع المهاجرين أموالهم، هذا غير الزكاة، اقتسموا مع المهاجرين أموالهم، فهذا يدخل فيما تقدم. إذن عندنا زكاة وعندنا قسم آخر حق، وعندنا ما سوى هذا وذاك ماذا؟ يعني صدقة غير واجبة، حث على الإنفاق، حث على الإطعام، حث على التصدق. نعم، فهذه الصدقة التي ليست بواجبة. ولذا في مرة من المرات قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده زاد فليعد به على من لا زاد معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان عنده فضل ظهر نعم فليعره أو فليعطه من لا ظهر عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حتى قال راوي يعني رأينا ليس هناك لبعضنا يعني حق أو فضل على إخواننا الباقين، يعني كل واحد عنده زيادة فعليه ماذا؟ يعطي من كان محتاجا، يعطي من كان محتاجا. إذن هذه صور ثلاث لابد أن ينتبه إليها. يعني في الغالب كما تعلمون يأتي الحديث عن الزكاة الواجبة، ثم يأتي كلام أهل العلم كما عقد أبو عيسى وكما تحدث عن الشيء إذا أديت أو عفوا إذا أخرجت زكاة مالك، هل هناك شيء يجب عليك غير الزكاة؟ فالحق قليل ما يتحدث عنه الذي هو غير الزكاة، الحق قليل ما يتحدث عنه الذي هو غير الزكاة. وكان المسلمون إلى وقت قريب، كان الناس إلى وقت قريب أنهم إذا صنعوا شيئا يعني شيء يستطرف ليس دائما يصلحونه، غالبا يراعون ماذا؟ يراعون الجار، غالبا يراعون الجار، ما يصلح أو ما يصلحون أو ما يصنعون هذا الشيء ويجعلون لأنفسهم فقط، وإنما غالبا ما يراعون الجيران، يحسبون حساب للجار، يحسبون حسابا للجار، ما يتركون الجار. لكن مع الأسف هذه الصورة الجميلة يعني الآن كادت أن تنقطع إلا أن يشاء الله، هذه الصورة الجميلة كادت أن تنقطع إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولذا يستحسن جدا أن الإنسان إذا أتى يعني بشيء إلى بيته، أتى بفاكهة، أتى بخضار، أتى بكذا، يعني لا ينسى، لا ينسى، إن ما أعطى لجاره يعطي للعامل، يعطي للفقير، للسائل، نعم لا يترك ذلك، فإن الله عز وجل سوف يبارك له. ولذا الإنسان يعني ينبغي له أن يتأكد في حقه، أدعو نفسي أولا ومن يسمعني إلى أن الإنسان غير مسألة الزكاة أنه لا ينسى نفسه من الصدقة. يجعل له يعني حد محدد أو مال معين، مثلا ربع، مثلا عشر، لا نقول يعني لا شك النفوس يعني، أو على الأقل مثلا 5% أو مثلا 1% غير الزكاة من رواتبه، مثلا يتصدق به. اللهم إلا أن يكون هذا الشخص معروف بالإنفاق، يعني بعض الناس نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم معروفين بالإنفاق، وهذا الذي جاء ذكره في القرآن العظيم، ينفقون ماذا؟ بالليل والنهار. نعم، في الليل وفي النهار. وتعلمون أيضا ما ثبت في الصحيحين في قصة الصديق، من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر أنا. من حضر جنازة؟ قال أبو بكر أنا. كذا كذا، قال ما اجتمعت في عبد إلا ودخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان دائما بحمد الله، الله عز وجل وفقه إلى أن نفقه، فبها ونعمت، نسأل الله من فضله. وإلا يعني لا ينسى نفسه من أن يعني يخصص شيء من ماله للإنفاق. ويحكى أن هذه القصة مشهورة، وقد سمعت هذه القصة في بعض وسائل الإعلام، ويقولون هي وقعت لشخص تركي، ويقولون أن هناك مسجد بتركيا يسمى مسجد كأني أكلته، ماذا؟ كأني يا أبو عمر، كأني أكلته أنا. يقولون أن هذا الشخص كان يريد أن يبني مسجد، وهو ليس عنده كبير مال، يعني عنده بس شيء يكفي. فكان إذا يعني حدثته نفسه يشتري فاكهة ويشتري كذا، يعني اشترى به، وضع هذا عفوا أتى بحصالة صندوق ووضع فيها هذا المبلغ اللي كان يريد أن يشتري به لنفسه شيئا. وبعد مدة طويلة بحمد الله تجمع من المال ما قدر به أن يبني مسجد، نسأل الله من فضله. فيعني لو أن الإنسان سار وفق هذا المنهج وبهذه الطريقة، لما بقي شخصا محتاجا بين المسلمين. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الحديث الصحيح أن يأتي زمان يخرج الإنسان زكاة مال ولا يجد من يأخذها، قال وقد وقع هذا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقع هذا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وسوف يقع في المستقبل بإذن الله ومشيئته. نعم، فأمر الزكاة لا شك أنه أمر عظيم، وقد أوجب الله عز وجل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. وتعلمون أن كان المسلمون فيما سبق يوقفون الأوقاف العظيمة، وكان الناس في حال السفر لا يحتاجون إلى يعني كبير زاد أو كبير أو مكان يقيمون به في تنقلهم حتى يصلون إلى مقصودهم، إلى البلاد التي قصدوها، لأن هناك أوقاف، هناك أربطة، رباط كذا ورباط كذا، فهناك أوقاف، وهناك أوقاف حتى على المرضى، وهناك أوقاف حتى على الأواني الذي يحتاج إلى آنية. وبل أن مر علي أن هناك وقف على من يطيب الناس في المسجد، هناك وظيفة كانت أن شخص عمله تطيب المصلين، هذا عمله، فهناك وقف على هذا، على هذه الوظيفة، هناك وقف على هذه الوظيفة. نعم، نأتي إلى الأحوال، نأتي إلى القسم الأول المشهور فيما يتعلق متى وجبت الزكاة. المشهور عند أهل العلم أن الزكاة إنما وجبت عندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة كانت مفروضة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وذلك أنه جاءت نصوص في القرآن العظيم في سور مكية تتحدث عن ذلك، فالزكاة مذكورة في السور المكية، بل كما تقدم في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هذه في سورة الأنعام، وسورة الأنعام سورة مكية، فهنا حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا الزكاة كانت مفروضة بمكة قبل الهجرة، ولكن الذي فرض أو الذي زيد فيه هو الأموال، تحديد الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار ما يخرج منها من الزكاة، أنصبة الزكاة، هذا إنما فرض بالمدينة، وهذا ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وما ذهب إليه هذا أمر ظاهر. وقد تكون يعني قد تكون مراحل الإنفاق مرت بثلاثة مراحل ما يتعلق بذلك، يعني أول شيء الحث على الإنفاق والتصدق بدون إيجاب، ثم إيجاب ذلك، ثم بعد ذلك تحديد من الذي، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار ما يخرج منها، ومن هم الذين يعطون الزكاة، ما هي صفاتهم. نعم، وتعلمون مصارف الزكاة كما سوف يأتي أنها ثمانية، فهذه إنما كانت بالمدينة، ولذا سورة التوبة مدنية، فهذه إنما كانت بالمدينة. نعم، نأتي إلى ما يتعلق بطبعا كما تقدم أن منكر الزكاة أن هذا كفر بالله العظيم، إلا اللهم إنسان جاهل فيعلم، أو شخص للتو أسلم فتقام عليه الحجة. نعم، وأما عدم إخراج الزكاة بخلا مع الإقرار والإيمان بفرضيتها، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، هناك من يرى أن من لم يخرج الزكاة حتى ولو كان مقرا بفرضيتها أنه كافر، وهذا قد نقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. نعم، والقول الآخر وهو قول الجمهور أنه لا يكفر إلا إذا كان له شوكة، ولا يكون له شوكة حتى يكونون جماعة فيمتنعون عن إخراج الزكاة ويقاتلون على عدم إخراجها، فهنا يكون كفرا، وإلا فإنه مع إقراره بها، وإنما ترك إخراج الزكاة بخلا وتساهلا فإنه لا يكفر، اللهم إلا إذا كان هناك جماعة قد اجتمعوا وامتنعوا من دفع الزكاة، وعندما طلبوا بدفعها رفضوا وقاتلوا، فإن هذا يكون كفرا، لأن هذا استحلال عملي، وهذا ما جاء عن الصحابة. جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد وهو في السنن، قال عليه الصلاة والسلام في حق تارك، في حق من لم يخرج زكاة ماله، قال: إن آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا. هنا أوجب عليه الصلاة والسلام عليه عقوبة، وقال قبل ذلك، أو قال أيضا في حديث أبي هريرة، حديث بكير بن عبد الله الأشد عن أبي صالح عن أبي هريرة وهو في مسلم، أن تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى ماذا؟ أو إلى النار والعياذ بالله. فلو كان يكفر بمجرد عدم إخراجه لزكاة ماله لما قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى مصيره بعد 50,000 سنة إلى الجنة أو إلى النار. نعم. وأما ما يتعلق إذا امتنع وقاتل فهذا ما فعله الصحابة، فهذا ما حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تعلمون في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه عندما كفر من كفر من العرب، وهؤلاء الذين كفروا وارتدوا كانوا على أنواع، منهم والعياذ بالله من رجع إلى دين الأصنام وعبادة الأوثان، ومنهم من آمن بمن ادعى النبوة كقوم مسيلمة الكذاب والأسود الأنسي وطليحة وسجاح. نعم، فمنهم من آمن بهؤلاء والعياذ بالله فوقعوا في الردة، ومنهم من امتنع من دفع الزكاة، قد يكون هناك قسم قبل هذا القسم، وهم الذين يعني لا مع المسلمين ولا مع المرتدين، ينظرون تكون الغلبة لمن، فهؤلاء أيضا ماذا؟ لا شك في كفرهم، هؤلاء كفار الذين هؤلاء ما آمنوا ولا صدقوا. لكن الشأن في من امتنع أن يدفع الزكاة، امتنع أن يدفع الزكاة، فهذا القسم الذين امتنعوا من دفع الزكاة إما أن يكون جحودا، قالوا خلاص هي كانت ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفى الله نبيه خلاص، ومنهم بخلا، فالصحابة فرقوا بينهم ولا قاتلوا الجميع؟ قاتلوا الجميع. وكما قال الإمام بن تيمية رحمه الله: ما كانوا يسألون الشخص هل أنت مقر بها ولا غير مقر، ما كانوا يسألون، وإنما قاتل الجميع، إما أنك تنقاد إلى الدين وتدفع زكاتك وباقي أحكام الدين، وإلا فأنت محسوب مع الكافرين. فلذا تسمى حروب الردة. وأما القول بأن هؤلاء ليسوا بكفار هذا ليس بصحيح، يعني طريقة الصحابة معهم لم يكونوا يفرقون. ولذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أبو هريرة: وكفر من كفر من العرب. وسميت هذه الحروب حروب الردة، وسبيت نساؤهم وقتل رجالهم الذين امتنعوا. نعم، فهذا القتال يعتبر استحلال عملي، هذا القتال يعتبر استحلال عملي. نعم، وهذا ليس في الزكاة بل في باقي شرائع الإسلام. وذكر الإمام ابن تيمية أن فيما هذا في الواجبات، وأما ما يتعلق بالسنن فهناك خلاف، هل يقاتل الشخص لو امتنع أهل بلد على ترك سنة من السنن فهل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ طبعا هذا بعد الدعوة. وأما ما يتعلق في أمر مفروض وأبوا وامتنعوا وقاتلوا دونه فهذا يعتبر ردة في هذه الحالة والعياذ بالله. ولذا كما تقدم في فعل الصحابة مع المرتدين. نعم، نأتي إلى الباب الأول. قال الإمام أبو عيسى: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد، أي في منع الزكاة من التشديد في حقه. ومانع الزكاة كما تقدم الإشارة إليه أن هذا المانع له صور، ليس على صورة واحدة. هؤلاء كما تقدم إن كان لهم شوكة فهؤلاء لهم حكم، إن كان يعني أفراد هؤلاء لا يكون حكمهم الكفر وإنما يعاقبون على امتناعهم لدفع الزكاة. وجاء في حديث بهز أن عقوبتهم أن آخذوها وشطر ماله، عزم من عزمات ربنا. فهذه عقوبة مالية بأخذ شطر ماله لمن امتنع من دفع الزكاة. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري، وهو أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد، توفي عام 43 و200، وقد أكثر عنه أبو عيسى الترمذي، خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم، وله كتاب الزهد وهو كتاب نفيس في بابه. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي المعروف بأبي معاوية الضرير، وهو كوفي، توفي عام 95 و100، وحديثه على ثلاثة أقسام تقدم التنبيه عليها. إن روى عن الأعمش فحديثه هنا في الدرجة العليا من الصحة، ثم عن غير الأعمش فهو دون الأول، ثم ما رواه عن عبيد الله بن عمر، فهذا القسم لا يحتج به. نعم. قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الإمام، توفي عام 48 و100. قال عن المعرور بن سويد وهو الأسدي أبو أمية الكوفي، وهو من كبار التابعين من الطبقة الثانية، وقد عمر حتى يقولون قد بلغ 20 و100 سنة. نعم، وأظنه هو الذي قيل عنه يقول: كان يمر علينا، أو غيره، كان عمره يمر علينا ذاهب إلى امرأة الله في بني أسد، عمره 27 و100 من السنين ذاهب إلى امرأة الله، عمره 127. نعم. قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. نعم، وهذا إما أن يكون قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أو في بعد الهجرة عندما جاء إلى المدينة، عفوا، وإما أن يكون هذا بعد الهجرة إلى المدينة في قدماته إلى مكة صلى الله عليه وسلم. تعلمون جاء في الحديبية، ثم عندما منع عليه الصلاة والسلام اعتمر في العام 7، هذا طبعا بعد الهجرة أي كما تعلمون، وجاء في فتح مكة في العام 8، و جاء في العام 10 للحج عليه الصلاة والسلام. نعم، والأقرب أن هذا بعد الهجرة، وأبو ذر طبعا إسلامه كان قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وهو جالس في ظل الكعبة قال فرعاني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة ورب الكعبة يوم القيامة. من هؤلاء الأخسرون الذين أقسم عليه الصلاة والسلام على أنهم هم الأخسرون يوم القيامة؟ قال فقلت ما لي لعله أنزل في شيء خشي أبو ذر، لأن عندما أقبل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام فظن أنه هو المقصود. فقال قلت من هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون، الأكثرون من الأموال، جاء في رواية هم الأكثرون مالا. فهؤلاء الأكثرون هم الأخسرون يوم القيامة. ثم استثنى قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. هنا السياق يدل على أن الأكثرون مالا الغالب أنهم في يوم القيامة ماذا؟ هم الأخسرون، لأنه لم يستثني عليه الصلاة والسلام ابتداء، وإنما بعد أن ذكر الأخسرون استثنى كما قال عز وجل عن والشعراء يتبعهم الغاوون الذين هم في كل واد يهيمون. نعم ألم ترى أن أحسنتم ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالغالب على الشعراء أنهم هم الغاوون نسأل الله العافية والسلامة ويقولون ما لا يفعلون، وكما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فنسبة أهل الإيمان هم الأقل بالنسبة لأهل الكفر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذا في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ابعث من ذريتك بعثا ابعث من ذريتك بعث النار، عندما ينادي ربنا عز وجل آدم فيقول لبيك ربي وسعديك، فيقول ابعث من ذريتك بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، نحن والدينا وأهالينا وذرياتنا، نعم، وسائر المسلمين. نعم طبعا هؤلاء يأجوج ومأجوج يدخلون فيهم ولا ما يدخلون؟ يدخلون فيهم. المهم هؤلاء ذرية يعني آدم عليه السلام، ويأجوج ومأجوج من ذرية آدم، وما قيل أنهم ليسوا من ذرية آدم هذا ليس بصحيح. نعم فإذا الأكثرون هم الأخسرون في الغالب، ولذا كما قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أو رآه استغنى، فكثيرا ما يؤدي الغنى إلى الطغيان، نعوذ بالله من ذلك. نعم قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، قال ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم، ثم بين هذه 3. قال فحثى بين يديه أمامه وعن يمينه وعن شماله، وهذا يفيد كثرة ماذا؟ الإنفاق، هذا يفيد كثرة الإنفاق، هذا يفيد كثرة الإنفاق كما تقدم في القرآن. نعم وطبعا كثرة يعني الإنفاق يعني الناس فيما يتعلق، طبعا كثرة الإنفاق ليس له حد، ممكن الإنسان يأتي بماله كله، ولكن هذا ليس لكل أحد، هذا لمن كان قوي الإيمان صادق اليقين نعم، مثل الصديق رضي الله عنه، كما في الحديث الذي خرجه الترمذي قال عمر اليوم أسبق أبو بكر، فقال فعندما أتى قال فأتى بنصف ماله عمر رضي الله عنه، فوجد أن الصديق قد أتى بماله ماذا؟ كله، أتى بماله كله. وقد جاء في سنن أبي داود أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدار من الذهب بقدر البيضة، فقال يا رسول الله هذا في سبيل الله، هذا كل ما أملك، فأعرض عنه. مرة ثانية أعرض عنه، مرة ثالثة حذفه بها، لو أصابته لأوجعت. أتى بماله كله، قال هذا كل ما أملك. فالذي يظهر جمعا بين النصوص أن هذا ليس على يعني على قوة إيمان ويقين، فلذا لم يقبل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنفاق ليس له حد، إن كان الشخص يعني على حسب إيمان الإنسان ويقينه، كلما كان أكثر حتى لو أتى بماله كله، وعلى حسب يقينه وإيمانه. وطبعا تعلمون أن الإنسان كلما أنفق كلما كان ماله أكثر، ما نقص مال من ماذا؟ من صدقة. طبعا في زيادة ليست بصحيحة، بل تزده بل تزده، هذه ليس لها أصل عند قد يزعل أبو عبد الرحمن عند أهل النحو، لكن الحديث الصحيح أن ما نقص مال من صدقة. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الله عز وجل يبارك سبحانه وتعالى، فهنيئا لمن جبله الله على الإنفاق والتصدق، فهذا سوف يجد أجر هذا في الدنيا قبل الآخرة. وهذه قصة قد وقعت، أن شخصا جاء إليه ولده بعشر جبب، الجبة معروفة، أتى له بتسع عفوا، قال هذه تسع جبب أتى بها شخص وأهداها لك. رأسا أبوه قال له أين العاشرة؟ قال أين العاشرة؟ فارتبك الولد ثم أخرجها. كيف علم؟ لأنه تصدق، تصدق بثوب، فأكيد هو من يقينه يعلم أنه بيجي له عشرة من الثياب، من يقينه بيأتي له عشرة، فعندما جاء تسعة قال وين العاشر؟ نعم. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة. هذا شاهد على أن هذا الحديث والله أعلم بعد الهجرة. قال فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها، ما قال حقها، قال زكاتها عليه الصلاة والسلام، فيبدو هذه يعني الزكاة المفروضة المحددة، إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، نسأل الله العافية والسلامة، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وهذا جاء كما في الحديث الآخر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا هذه عقوبة تارك الزكاة، تارك زكاة هذه الأشياء الإبل والبقر، أنه تنطح بقرونها وتطأه بأضلافها، هذه عقوبة في العرصات، في عرصات يوم القيامة، هذه عقوبة في الآخرة في عرصات يوم القيامة. قد تستمر هذه العقوبة حتى بعد العرصات، يدخل النار، هذا الآن ما في دخول النار، هذه في العرصات، هذا ما في دخول النار والله أعلم، هذه في العرصات، فقد تكون عقوبة أخرى في دخوله إلى النار، هي أربع عقوبات، نعوذ بالله من ذلك، فيما يظهر أربع عقوبات. العقوبة التي في الدنيا عقوبة مالية، إن آخذوها وشطر ماله، عزم من عزمات ربنا يؤدب، هذه عقوبة مالية في الدنيا. في دار البرزخ أن صاحب الكنز يمثل له والعياذ بالله ماذا؟ شجاع أقرع. الشجاع الأقرع هو الحي الذكر نعوذ بالله، وأقرع من كثرة السم، تساقط شعره نعوذ بالله من كثرة السم، فيقول أنا مالك أنا كنزك، يأخذ بلهزمتيه ويقول أنا مالك أنا كنزك نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ويعني أنا عندما مرة دخلت إلى حديقة الحيوان قديما، فأكثر يعني ما يؤثر نعوذ بالله من ذلك الحيات، تشوف الأسود والنمور يعني ما قد تتأثر مثل والعياذ بالله عندما تشاهد الحيات نعوذ بالله من ذلك. فهذا في دار البرزخ في القبر، وتقدم العقوبة التي تكون في العرصات يوم القيامة، وقد تستمر هذه والعياذ بالله، قد يدخل النار بسبب عدم إعطائه للزكاة كما في حديث أبي هريرة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. نعم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة مثله. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لعن مانع الصدقة. فمانع الصدقة ملعون والعياذ بالله. وهذا قد جاء أيضا في التوراة، هذا أيضا جاء في التوراة، وتجدون أن يعني يأتي في نصوص القرآن أو السنة ما يوافق ما جاء في الكتب السابقة، ما جاء في الكتب الإلهية السابقة، لأنها كلها من عند الله جل وعلا، إن الدين عند الله الإسلام، مثل ما جاء في الحديث اللي في الصحيحين إن الله عز وجل، حديث أبي هريرة، خلق آدم على صورته، جاء في التوراة إني خالق بشرا على صورتي. نعم، هذا طبعا يعني يعلم عندئذ أن هذا مما لم يحرف، هذا مما لم يغير أو يبدل. قال: وعن قبيصة بن هلب عن أبيه، قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه قال: وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. طبعا رجاله كلهم من الثقات المشاهير، وكلهم مخرج لهم في الكتب الستة سوى هناد بن السري، فإن البخاري لم يخرج له. نعم، وإنما مسلم وأصحاب السنن. وهذا الحديث قد خرجه الشيخان، هذا الحديث قد خرجه الشيخان. نعم. قال: واسم أبي ذر جندب ونعم ابن السكن، ويقال ابن جنادة. أبو ذر رضي الله عنه اختلف في اسمه واسم أبيه، اختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل جندب وقيل بغير. نعم، واختلف في اسم أبيه فقيل جنادة وقيل ابن السكن وقيل بغير بن عبد الله، فاختلف في اسمه واسم أبيه، والسبب في ذلك ما هو؟ شهرة بكنيته، لا يذكر إلا بالكنية، لا يذكر إلا بالكنية رضي الله تعالى عنه. وهو من السابقين إلى الإسلام، عندما سمع بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه أنيس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في مسلم. فذهب وأتى فلم يشتفي أبو ذر من جواب أخوه، فذهب بنفسه فآمن وأسلم، ثم أمره عليه الصلاة والسلام ألا يظهر إسلامه، وإنما إذا هاجر إلى المدينة يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك. ولذا جاء عنه بأنه كان خامس خمسة، بأنه كان خامس خمسة. نعم، فكان إسلامه مبكرا رضي الله تعالى عنه. نعم، نعم. وتعلمون مذهب أبي ذر في الأموال، يعني كان رضي الله عنه لا يرى كنز المال حتى لو أخرجت زكاته، يرى أنه لا يجوز أن تبقي المال عندك حتى لو أخرجت زكاته، بما أن هذا فاضل عن حاجتك إذن أخرجه، إذن عليك أن تنفقه. كان هو يفتي بهذا رضي الله تعالى عنه، فأنكر عليه الصحابة ذلك رضي الله تعالى عنهم، وقد أخطأ رضي الله تعالى عنه في ذلك. نعم، قال: حدثنا عبد الله بن منير. وعبد الله بن منير هو المروزي أبو عبد الرحمن، وهو ثقة عابد زاهد، وهو أيضا شيخ للبخاري، وهو ثقة. قال عن عبيد الله بن موسى وهو باذام العبسي الكوفي، وهو ثقة ولكن تكلم فيه فيما يتعلق بالتشيع. نعم، وتكلم في روايته عن سفيان الثوري، ولكن الأصل فيها الصحة لأنه سمع وهو صغير من سفيان الثوري عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الكوفي، توفي عام 61 و100. قال عن حكيم بن الديلم وهو المدائني، وحكيم بن الديلم صدوق وهناك من وثقه، نعم، فهو صدوق جيد الحديث. نعم، عن الضحاك بن مزاحم. حكيم بن الديلم طبعا يعني لم يخرج له في أحد الصحيحين وإنما في السنن أو بعض السنن. نعم، عن الضحاك بن مزاحم. الضحاك بن مزاحم هو الهلالي، الضحاك بن مزاحم هو الهلالي الخراساني نزيل البصرة. والضحاك توفي 106 و100 وقيل غير ذلك. نعم، روى عن جمع من الصحابة ولكن ذهب أكثر من شخص من الحفاظ لأنه لم يسمع من أحد من الصحابة، فإذا هو لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة. وما جاء في بعض الأحاديث تصريحا بالسماع من بعض الصحابة فهذا لم يثبت. نعم، وقد نص على هذا ابن حبان وابن عدي. نعم، طيب، هل هو تابعي؟ ابن حجر قال في التقريب من الطبقة الخامسة، يعني من صغار التابعين. هل هو تابعي؟ هذا فيه نظر. العجلي قال ثقة ولكنه ليس بتابعي، فإذا حتى كونه تابعيا لم يثبت. نعم، هو كان في عهد الصحابة لكن السماع ما ثبت السماع، هل رؤية ثبتت؟ الله أعلم. إذا قلنا توفي عام 600، هناك أبو الطفيل توفي ماذا؟ بعده. يعني حتى كونه تابعيا لم يثبت. فقول الحافظ أنه من الطبقة الخامسة يعني كأنه رجح له رؤية لبعض الصحابة. نعم. وقول العجل قد يكون أولى، يقول ليس بتابعي. نعم. الضحاك بن مزاحم الجمهور على توثيقه، الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرع الجمهور على توثيقه، إلا ما جاء عن يحيى بن معين، إلا ما جاء عفوا عن يحيى بن سعيد القطان فقال كان عندنا ضعيفا ولم يبين وجه الضعف. والراجح والله أعلم أنه صدوق. لماذا لم أقول ثقة؟ يعني والله أعلم أنه كثير الإرسال، يعني عندما طبعا هو تعلمون يعني جاءت صحيفة معاوية بن صالح عن الضحاك بن مزاحم عبد الله بن صالح عن الليث عن معاوية بن صالح عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، فيها آثار كثيرة هذه الصحيفة عن ابن عباس في التفسير. فهو لم يثبت سماعه، فعندما سئل قال سمعت من ذه ومن ذه من ذا ومن ذا، يعني سمع من فلان وفلان وفلان وجمع هذا. هذا يفيد والله أعلم، يعني يفيد عدم التثبت، يفيد عدم التثبت. كان الواجب عليه ماذا؟ يبين هؤلاء الواسطة اللي بينه وبين من؟ وبينه وبين ابن عباس. يعني لو علمنا الواسطة انتهى الإشكال، لأن اختلف في الواسطة، قيل هي سعيد بن جبير، قيل هو سعيد بن جبير. لو كان سعيد بن جبير خلاص تكون رواية ماذا؟ تدخل في المسند في الصحيح، خلاص هذا من سعيد. لكن سئل كما تقدم وقسمت من ذا ومن ذا، فهو من أكثر من شخص. نعم، يعني الذي يظهر لي والله أعلم ولم أتتبع كثيرا إن في الغالب ما يروي عن ابن عباس يعني مستقيم مستقيم. نعم، فيه يعني شيء يسير جاء عن ابن عباس خلافه، في شيء يسير جاء عن ابن عباس خلافه. المهم الخلاصة أن هذه الصحيفة يستأنس بها، إن جاء فيها شيء لابن عباس أثر فيستأنس به وينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ماذا يقول؟ طبعا البخاري علق له شيء يسير في كتاب الصحيح، علق له شيء يسير. نعم. قال الضحاك الأكثرون أصحاب 10,000، يعني طبعا هذا شيء تقريب، من باب التقريب فقط، هذا من باب التقريب فقط، من باب تقريب الأمر. نعم، ليس إلا. نعم، مثل الآن يعني الغني يحد بماذا والطبقة المتوسطة بماذا. نعم، فيكون هناك أشياء تقريبية. نعم. ثم قال أبو عيسى باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، بعد أن بين فرضية الزكاة من خلال ما جاء من الوعيد الشديد في مانعها، فلولا أنها مفروضة وأنها واجبة بل هي ركن وإلا لما، فهذا الباب الأول يتضمن فرضيتها ووجوبها. ثم الباب الثاني، ولذا هذا الباب الثاني يبين الأول وهو مبني على الأول. ما جاء باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، هل هناك عليك زيادة ما على الزكاة؟ هذا كما تقدم محل خلاف بين أهل العلم. والصواب أن كما يعني كما تقدم الإشارة إلى هذا، الصواب أن إذا أديت الزكاة هذا الأصل أنك خلص خرجت من العهدة، إلا إذا يعني في صور، إلا كما تقدم مثلا جارك ليس عنده طعام، أو واحد مسلم ما عنده طعام، فعليك ألا عليك أن تطعم، بل حتى بهيمة تموت من الجوع عليك أن تطعمها. نعم. بارك الله فيك. نعم، فيعني هذه صور حالات، كما تقدم أنت عندك إبل وجاءت ترد الماء وهناك من يريد الحليب، فاسمح لهم بحلبها أو احلب واعطهم، كما تقدم أنت عندك يعني أنت أخذت زكاتك وعندك فضل ثياب وجاءك واحد وجدت أنه يعني يحتاج إلى ثياب، يحتاج إلى ثوب، فهنا وأنت عندك فضل ثياب فعليك أن تعطيه، عليك أن تعطيه، تعطيه من ثيابك إذا كان هو محتاجا إلى ذلك وليس عنده ما يشتري به هذا الثوب. نعم، فهذه تكون على حسب الطوارئ، كما تقدم في الحديث دفة دافة من المسلمين فقراء نزلوا المدينة، هنا نعم ذبحت أضحية لا تحبس اللحم أكثر من ثلاث، نعم يعني في الطوارئ في الحالات الطارئة، ولا الأصل إذا خرجت الزكاة خلاص، إلا في صور حالات طارئة عندك نعم كما تقدم أشياء فيها حق، ليس كل الناس عندهم مثلا إبل، أشياء فيها حق. نعم، قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني وهو البصري صدوق، طبعا ذكر ابن حبان في الثقات واحتج به ابن خزيمة في كتابه الصحيح، ورواية أبو عيسى عنه مما يقويه. قال حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن وهب وهو بن مسلم القرشي مولاهم المصري، وهو ثقة حافظ في عام 97 و100. نعم تكلم بعض الشيء في روايته لأن أهل مصر شوي يعني يتساهلون في مسألة الإجازة والمناولة، يتساهلون في ذلك بخلاف أهل العراق فإنهم كانوا يتشددون في ذلك. نعم، قال ولد وصفه بن سعد بالتدليس من هالباب، يعني أنه كان يروي بالإجازة وبالمناولة المقرونة بالإجازة. قال نعم تكلم وصفه بن سعد بالتدليس وهو يقصد هذا والله أعلم، بينت هذا قديما في درس الترمذي. قال أخبرنا عمرو بن الحارث وهو بن يعقوب الأنصاري الحجازي نزيل مصر، توفي عام 49 أو عام 50 أو 48 أو عام 50 و100، وهو ثقة حافظ حتى أنه عد بعد الليث في أهل مصر. نعم أشار الإمام أحمد له قولان أو نحو ذلك الإمام أحمد، أو ممكن تقسيم أقواله إلى قولين، يعني قول بالثناء الكبير وقول أن له ما يستنكر، يعني له بعض الأوهام. نعم، قال عن دراج، ودراج هو بن سمعان أبو السمح القرشي السهمي مولاهم المصري، قيل أن دراج لقب ونسمه عبد الرحمن. نعم دراج الأقوال فيه على ثلاثة أقوال، منهم من ضعفه هذا قسم، ومنهم من وثقه يقابل الذين ضعفوا، ومنهم من فصل في حاله، ثلاثة أقسام. من ضعفه الإمام أحمد قال منكر الحديث، والنسائي في رواية قال منكر الحديث، وفي رواية قال ليس بالقوي، والدارقطني أيضا ضعفه وفي رواية قال متروك. نعم، ومنهم من وثقه كيحيى بن معين، يحيى بن معين وثقه. نعم، وابن حبان ذكره في الثقات وخرج له في صحيحه، وابن خزيمة خرج له في صحيحه. ومنهم من فصل في حاله، قال أبو داود أحاديث حديثه مستقيم، عفوا حديثه مستقيم إلا ما رواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، قال حديثه مستقيم إلا ما رواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يحتج به، وإنما يكتب حديثه، له أشياء تستنكر، منها لا حليم إلا لا حكيم إلا ذو تجربة، ولا حليم إلا ذو ماذا؟ ذو هفوة أو كذا. ومنها أن ربيع الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن، ومنها أصدق الرؤى ما كان بالأسحار. فهناك أشياء تستنكر، أشياء تستنكر عليه. وإذا أردت أن تقف على بعض هذه الأشياء، راجع مسند أبي يعلى في مسند أبي سعيد الخدري، فإنه ساق عدة حديث بهذه السلسلة، دواج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، في بعضها نكارة، والغالب عليها فيما يتعلق بالرقائق، الغالب عليها فيما يتعلق بالرقائق. فالأقرب الله أعلم أنه لا يحتج به، وإنما يكتب حديثه. خرج له أبو عيسى عدة حديث، في حديث واحد فقط صحح له، وهذا أشكل علي، لماذا صحح له؟ في حديث واحد صحح له، وأما الباقي فلم يصحح له. نعم، طبعا الذي يظهر أن دواج في يعني عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، يعني إما يزداد ضعف، أو لأن أكثر حديث بهذه السلسلة، لأن أكثر ما روي عن بهذه السلسلة. وأما يعني كونه والله أعلم أن إذا روى عن غير أبي الهيثم أن يكون مستقيم، هذا فيه نظر، والله أعلم أن أبي الهيثم ثقة، وأبو سعيد صحابي جليل. نعم، قال عن ابن حجيرة، وابن حجيرة هو عبد الرحمن ابن حجيرة الأكبر، لأن في ابن حجيرة الأصغر، عبد الرحمن ابن حجيرة الخولاني أبو عبد الله المصري، وابن حجيرة هذا ثقة بالاتفاق، ثقة بالاتفاق، والذي يظهر أنه كان فقيها، والدليل على ذلك أنه تولى القضاء في عهد عبد العزيز بن مروان بن الحكم عندما كان أميرا على مصر، تولى ولاه القضاء وولاه بيت المال. وكان في عهده ما يتولى شخص القضاء في الغالب إلا وهو ماذا؟ فقيه، إلا وهو فقيه. فالذي يظهر أنه كان فقيها، خاصة هو في عهد السلف، توفي سنة 80 أو 83، وسنة 83 هي الأقرب كما قال ابن يونس، قال في المحرم سنة 83. نعم، قال الحافظ بن حجر في التقريب توفي سنة 83، وقيل بعدها، الذي يظهر وقيل قبلها ليس بعدها. نعم، الذي يظهر قبلها وليس بعدها. شفت تهذيب الكمال في وفاته، في ذكر أن توفي بعد 83، فقد يكون سبق قلم، في سبق لسان، وفي ماذا؟ سبق قلم. نعم، يريد أراد أن يكتب قبلها كتب بعدها. نعم، الخلاصة أن ابن حجيرة عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني أنه ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، توقف عن تصحيحه من أجل دواج، من أجل دواج بن سمعان كما تقدم، هو متكلم فيه ولم يصحح له أبو عيسى، خرج له عدة حديث ما صحح له إلا حديث واحد. قال هذا حديث حسن غريب. نعم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تتطوع. طبعا أولا حديث دراج عن ابن حجر عن أبي هريرة خرج ابن حبان في صحيحه والحاكم أيضا أو على قلب ابن حبان وابن ماجه. نعم نعم، قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا لا إلا أن تتطوع. طبعا هذا إشارة إلى حديث طلحة بن عبيد الله المخرج في الصحيحين. نعم، لكن طبعا جاء عن جمع من الصحابة، طبعا جاءت حديث مرفوعة إنما أخرجت زكاته فليس ما زكي فليس بكنز، جاء عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا والصواب الوقف، وجاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا والصواب الوقف، وجاء عن جابر مرفوعا وموقوفا والصواب الوقف، وجاء عن أم سلمة. نبغي نراجع حديث أم سلمة. هذا شغل قول ابن يونس فقط. إذن وقيل بعدها في نظر هذا. نعم شفنا بارك الله فيك حديث أم سلمة اللي رواه أبو داود ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. طيب نقرأ ما جاء في زكاة الذهب والورق حتى يخرج أبو عبد الرحمن الخبر. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال حدثنا محمد بن عيسى. أي أحسن. قال حدثنا عتاب بن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاة فزكية فليس بكنز. هذا فيه ضعف ثابت بن عجلان وعتاب بن بشير فيهما كلام، وإن كان خرج البخاري لثابت بن عجلان ولكن فيه ضعف، حتى عطاء في سماع من أم سلمة فهذا فيه ضعف. إذن يعني هذا موقوف وليس بمرفوع. نعم، قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري الإمام. قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي وهو ثقة توفي عام 22 و200 وثقه العجلي وأثنى عليه بن سعد وغيره بالفضل. نعم، وهو أيضا رواية البخاري عنه مما يقويه. قال حدثنا سليمان بن المغيرة وهو القيسي البصري توفي عام 65 و100 وهو كما قال يحيى بن معين ثقة ثقة. قال عن ثابت هو بن أسلم البناني، وثابت ثقة جليل ثقة ثبت يأتي بالدرجة الثالثة. اختلف قتادة ولا الزهري المقدم في أنس، ثابت في الثالثة فأكثر عن أنس، حتى قيل حتى ذكر أنه لازم أنس أو صاحبه 40 سنة وكان أنس رضي الله عنه يحبه. نعم، قال ثابت دويبة أحبها، دويبة من كون يدب على الأرض، فكان أنس رضي الله عنه يحب ثابت. ولذا كان أهل البصرة أو غيره أو نعم أهل البصرة وغيرهم إذا أرادوا أنس يحدث جابوا ثابت معهم. نعم، ثابت في عام 23 و100 أو 27 و100. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. هذا عندما نهوا عن السؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. نعم، فقال كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل، يأتي الأعرابي يحتاج إلى سؤال، هذا مو موجود في المدينة، يحتاج إلى أن يتعلم الدين. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده حتى نستفيد. فبينما نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأعرابي من؟ ضمام، ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكر بن هوازن. نعم. فقال يا محمد، طبعا جثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال، هذه طبعا جلسة السائل المتعلم، هذه جلسة السائل المتعلم، كما جاء جبريل وجثى على ركبتي عندما جاء بصورة رجل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال يا محمد، هذا قبل أن يسلم، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض، جاء في رواية من الذي رفع السماء؟ قال الله. من الذي بسط الأرض؟ قال الله. ونصب الجبال، قال من الذي نصب؟ قال الله. فقال أسألك بالله، ونصب الجبال، الله أرسلك. استحلاف، تأكيد، توثيق، يعني يريد أن يستوثق، أمر عظيم، إيمان بالرسالة، إيمان بالوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. طبعا من إعجاز القرآن العظيم وأيضا ما جاء في السنة النبوية هو القسم على الشيء، يعني ما هناك تردد. الشخص إذا رأيته يتردد، يعني هنا ماذا كلامه؟ ماذا يعني؟ قد يثبت قد ماذا وقد لا يثبت. أما الشيء المجزوم به والمتحدى به فهذا دليل على أن هذا يعني حق، هذا من العلامات ومن الأدلة على كون أن هذا الشيء حق. ولذا كما قلت لكم هذا شخص قسيس نعوذ بالله من ذلك، أراد أن ينصر المسلمين فجاء بصورة يعني عامل أو كذا، فعندما قرأ أراد قال هنبدأ بالقرآن حتى أنقض هذا القرآن والعياذ بالله، فقرأ الترجمة فجاء أول القرآن بعد الفاتحة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب. قال ما هذا الكتاب اللي يتحدى من أول شيء يتحدى؟ فقاده هذا إلى الإيمان والإسلام. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا أيضا؟ قال نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. ثم وثب إلى جمله وركبه وقال طبعا أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك. ذهب يخبر قومه ما شاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا قال الحافظ بن حجر ان هذا هو يعني اللي جاء في حديث طلحة بن عبيد الله هو اللي جاء في حديث أنس، وهذا طبعا خطأ، تقدم التنبيه على هذا في درس الأحكام الصغرى لعبد الحق الذي في حديث طلحة بن عبيد الله رجل من أهل نجد، وهذا من أهل من؟ هذا من أهل الحجاز، بني سعد بن بكر، هذه مساكنهم عند الطائف إلى الآن. نعم فهذا من أهل الحجاز. نعم ثم أن في حديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه ذكر الحج، هنا الحج مذكور ولا غير مذكور؟ مذكور. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا حسنه أبو عيسى ولم يصححه؟ طبعا هذا الحديث علقه البخاري في الصحيح وخرجه الإمام مسلم في صحيحه، بل خرج عدة أحاديث كثيرة بهذه الترجمة، سليمان بن المغيرة القيسي عن ثابت عن أنس. أبو عيسى خرج حديثان بهذه الترجمة، الحديث الذي معنا وحديث آخر، وقال حسن صحيح. لماذا هنا توقف؟ نعم كيف أبو عبد الرزاق؟ نعم أحسنت، يعني من أجل هذا الخلاف، ولا شك أن الصواب الوصل ولا لا؟ الوصل، لا شك أن الصواب الوصل، وتقدم لنا أن أبا عيسى في بعض الأحيان أدنى اختلاف يتوقف، وبعض الأحيان لا يلتفت إلى الاختلاف، وهذا يعني ينبغي أن ينتبه له إلى أمر آخر، وهو أن القول بأن أبا عيسى متساهل هذا قول غير صحيح، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل هناك حديث في الصحيح بل متفق عليها توقف فيها. نعم قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أهل الحديث فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع. طبعا هذا بوب عليه البخاري في كتاب الصحيح وجاب هالحديث وغيره، عند البخاري وغيره إن العرض والسماع واحد، تسمع من المحدث أو تعرض عليه تقرأ، إن هذا يعتبر ماذا؟ واحد. وكان الإمام مالك وسفيان بن عيينة يذهبان هذا المذهب ولا لا؟ وأيضا البخاري يذهب أيضا إلى هذا المذهب، والمشهور عند أهل العلم بالحديث التفريق ما بين العرض والسماع، وأن السماع أعلى، أن السماع أعلى مرتبة، وبعضهم قال أن العرض أعلى، لأن العرض أنت تقرأ على المحدث فإن كان هنا خطأ يصوب لك، لكن إذا هو أخطأ ما انتبه من يصوب له؟ لكن الأصل السماع أعلى. نعم المهم الشاهد في هذا الحديث فيه ذكر الزكاة، وأن لم يذكر يعني سوى الزكاة فيما يجب عليه من المال، فيما يجب عليه من المال، والباب معقود إلى هل هناك شيء يجب آخر غير الزكاة. نعم قال باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، الورق هو الفضة. نعم طبعا الذهب والفضة قد أجمع أهل العلم على أجمعت الأمة على أن الذهب والورق فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب، وليس هناك خلاف في ذلك البتة، وهذا تعلمون جاء في القرآن العظيم وتواترت به السنة النبوية، كما في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. نعم الآية. فهذا أمر جاء في القرآن العظيم وتواترت به السنة النبوية وأجمع عليه المسلمون قاطبة. نعم. فالزكاة فيها، فعفوا الذهب فيه زكاة والفضة فيها أيضا زكاة. نصاب الذهب هو 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقال، ما كان دون 20 فليس فيه زكاة، ما كان قد بلغ 20 فأكثر ففيه الزكاة، كلما زاد فبحسبه. 20 مثقال، 20 مثقالا فيها نصف مثقال، المثقال دينار، المثقال دينار، إذن النصاب نصاب الذهب 20 دينارا، في 20 دينار نصف دينار، في 40 دينارا دينارا كاملا. كم مقدار المثقال؟ الدينار مثقال، كم مقدار المثقال؟ مقدار المثقال 4 غرامات وربع الغرام، فيكون النصاب إذا ضربت هذا 20 يكون 85، 85 غرام من الذهب. إن بلغ الذهب 85 فهنا فيه زكاة، هنا يكون فيه زكاة. نعم. وهذه الزكاة تكون نصف مثقال، والمثقال تقدم 4 غرامات و25، 4 غرامات وربع. نعم. فهذا نصاب الذهب. بعض أهل العلم قال إن نصاب الذهب يعني بالغرامات يعني 92 غرام، يعني اختلاف، هو بالاتفاق إن 20 دينار بها نصف دينار، لكن بس مقدار المثقال، الخلاف في مقدار المثقال. نعم. والمشهور والله أعلم 85 كما تقدم، المثقال 4 غرامات وربع. الفضة أيضا كما تقدم، هذا نعم فيها زكاة بالاتفاق. نصاب الفضة كم؟ 200 درهم. نعم. 200 درهم فيها 5 دراهم، مقدار 200 درهم بالمثاقيل 595 مثقال، مقدارها بالمثاقيل 595 مثقالا، عفوا غرام بالمثاق، نعم عفوا بالغرامات، بالغرامات 595 غرام، يعني أكثر من نصف كيل. نعم. هذا مقدارها بالغرامات، مقدارها يعني بالريال القديم، ريال العربي الفضة 56، 56 ريالا فضيا عربيا. نعم. فهذا ما يتعلق بنصاب الورق الفضة. نعم. طبعا أهل العلم كما تقدم أجمعوا على ذلك، لكن اختلفوا فيما يتعلق بالحلي، حلي المرأة. الجمهور على أن حلي المرأة ليس فيه زكاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن فيه الزكاة، والأقرب والأحوط والله أعلم أن فيه الزكاة. يكفينا النصوص العامة، النصوص العامة لا شك بالاتفاق أنها يعني اللي عنده ذهب وفضة يجب عليه أن يزكي كما تقدم. فما الذي يخرج الحلي؟ ما هناك دليل ثابت في السنة في إخراج الحلي. الحديث الوارد في إخراج الحلي حديث ضعيف ولا يصح. نعم جاء عن الصحابة عدم إخراج الزكاة، لكن الصحابة بينهم اختلاف. ابن مسعود يرى إخراج زكاة الحلي، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى إخراج زكاة الحلي. طبعا جاءت أحاديث تؤدين زكاة هذا، منها حديث سلمة الذي تقدم، حديث ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة لابس أوضاح من فضة تؤدين زكاة هذا، هذا فيه ضعف. جاء حديث أيضا صاحبة المسكتين، حديث عمرو بن شعيب عن أبيها عن جده، وهذه سلسلة قوية، ولكن اختلف على عمرو بن شعيب، رواه خالد بن الحارث الهجيمي فأسنده، ورواه معتمر بن سليمان فأرسله، قال أبو عبد الرحمن النسائي وخالد عندنا أوثق من معتمر، خالد وصل ومعتمر أرسل، قال عندنا خالد أوثق من معتمر، ولكن رواية معتمر أرجح، ولكن رواية معتمر أرجح، ويعني هذا خلاف القاعدة، قاعدة أن يتقدم رواية من الأوثق والأحفظ، وهذا في أكثر من موضع في كتاب السنن. طبعا هذا النقل ليس موجودا في السنن المطبوعة، ليس موجودا في السنن المطبوعة، لكن موجود في تحفة الأشراف للمزي، موجود هذا النقل في تحفة الأشراف للمزي، ما أدري إذا كان طبعا خرجت بعض المطبوعات اللي وجد فيها هذا لا أدري، لكن يعني في طبعة أو رسالة وغيرها ما موجود، أو طبعة الرسالة السابقة للسنن الكبرى، الصغرى ما فيها، الكبرى ليس موجودا هذا، لكن موجود في تحفة الأشراف للمزي قول النسائي، وفي موضع آخر أيضا النسائي أيضا قال ذلك، وأنا كنت يعني كنت أو أود أني أجمع ذلك، لكن يعني لعل واحد يتطوع يجمع هذا، ويعني حتى يوجه كلام النسائي يعني له توجيه هو، لكن يكون بعد النظر. الحاكم ذكر أنه يعني من أقوال الحفاظ أنهم يعني أحيانا يرجحون يعني رواية الإرسال على رواية الوصل، حتى لو كان الذي يصل أحفظ، أو الوقف على رفع حتى الذي كان حتى الذي رفع أحفظ. نعم، فهذا يحتاج إلى بعض التأمل. نعم، قال حدثنا محمد بن عبد الملك، نعم عفوا، هذه الأحاديث لا تخلو من كلام، ولذا حتى أبو عيسى يقول لا يصح في الباب كبير شيء، سوف يأتي كلامه، يقول لا يصح في الباب كبير شيء في الأحاديث التي فيها إخراج زكاة الحلي، يقول لا يصح في الباب كبير شيء. نعم، قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن عبد الشواغل، طبعا بعض الحفاظ بعض أهل العلم صحح بعض هذه الأحاديث، قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وهو الأموي البصري، وهو ثقة، والثقة جمع من الحفاظ، توفى عام 44 و200. قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله يشكري الواسطي، وهو ثقة جليل بالذات إذا حدث من كتابه، قال عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي أبو إسحاق الإمام، توفي عام 27 و100، وقيل غير ذلك، قال عن عاصم بن ضمرة هو السلوني الكوفي، وعاصم تقدم الخلاف فيه وراجح أنه صدوق، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. وفي الصحيحين حديث ابن عمر ليس في فرس المسلم ولا في عبده صدقة، فإذا صدقة الخيل ليس فيها صدقة ولكن فيها حق. نعم، قال والرقيق، الرقيق الذي عند الإنسان ما يملكه من الأرقة ليس فيهم صدقة، قال فهاتوا صدقة الرقة يعني الفضة من كل 40 درهما، درهم أي درهم واحد، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 هذا النصاب، ففيها 5 دراهم هذا النصاب، إذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، وتقدم أن بالغرامات يساوي هذا 95.500 من الغرامات. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم. نعم، وحديث أبي بكر في الصحيح في البخاري. نعم، وعمر بن حزم هذا في كتاب عمر بن حزم، وكتاب عمر بن حزم ثابت، ولكن الشأن في ثبوت الشيء إلى الكتاب. قال: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوان وغيرهم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمر عن علي. هذا طريق. وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. إذن جاء إسنادان عن أبي إسحاق، إسناد عن عاصم بن ضمرة عن علي، هذا قد رواه الأعمش وأبو عوان وغيرهما، وإسناد آخر عن أبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي، والحارث لا يحتج به. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يعني كلاهما قد روي عن أبي إسحاق، ثابت هذا عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون عنهما جميعا. فهو يعني كما قال، يعني نذهب إلى ما قال الإمام البخاري، ولكن اختلف في رواية عاصم ورواية الحارث. طبعا عاصم روايته جاء مرفوعا عنه وجاء موقوفا وراجح الوقف، وأما الحارث فرفع عن علي. جاء في بعض الروايات مقرون عن أبي إسحاق الصبيع عن عاصم والحارث كلاهما عن علي مرفوعا. بعض رواية التفريق ما بين رواية عاصم عن علي فهي موقوفة، ورواية الحارث عن علي فهي ماذا؟ مرفوعة. أعيد مرة أخرى، هو الآن ثابت، أبو إسحاق رواه عن شيخين عاصم والحارث، ولكن الراجح في رواية عاصم عن علي موقوفة، ورواية الحارث عن علي مرفوعة. جاء ذلك بالتفصيل، وجاء في بعض الروايات لا بدون تفصيل، عن أبي إسحاق عن الحارث وعاصم كلاهما عن علي مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا جاء في رواية عن سفيان بن عيينة ما بين، وهذا نوع من التدليس يسمى تدليس العطف، أو يعني إذا أردنا نفوق بينه وبين تدليس العطف الآخر، تدليس العطف الآخر المشهور: حدثنا فلان وفلان، يكون الأول سمع من عنده والثاني لم يسمع، يكون الأول سمع والثاني لم يسمع. يعني مثلا هشيم بن بشير مثلا يروي عن شعبة والثوري، مثلا روى حديث مثلا سمع من شعبة ولم يسمعه من الثوري، قال حدثنا شعبة والثوري، سمع من شعبة ولكن الثوري لم يسمع، فيقول هذا تدليس العطف. وهذا طبعا يعني نقل عنه شيء لكن لم يثبت عنه بالإسناد. في التدليس الآخر اللي هو كثير جدا جدا، يمكن أكثر شيء من أنواع، في أنواع التدليس، التدليس 7 أنواع أو أكثر أو نحو ذلك، وأكثر شيء من أنواع التدليس هو التدليس المتابعة، مثل هذا يروي الشيخ عن شيخين عن 3 عن 4، يكون في رواية اختلاف إما في الإسناد وإما في المتن. في الإسناد مثل هذا الذي معنا، رواية موقوفة رواية مرفوعة، فيسوق مساقا واحدا ولا يفوق بين المرفوع والموقوف. في المتون كثير، في المتون أكثر من في الأسانيد، أكثر بكثير، تجد يحمل رواية هذا على ذاك، ويكون بين روايتين ماذا؟ اختلاف. وهذا كثير، ونبه بن حجر في ثنايا الفتح ينبه على بعض على مثل هذا، وهذا كثير، هذا ينبغي أن ينتبه إليه إذا حصل اختلاف. وتقدم لنا ذكر قصة يحيى بن معين مع ابن عبد الحكم المصري فقيه، بن عبد الحكم عندما كان يحيى بن معين بمصر، قال ابن عبد الحكم حدثنا فلان وفلان وفلان وساق الخبر. قال لها ابن معين كلهم حدثوك بهذا السياق ولا بعضهم بهذا السياق وبعضهم يعني ببعضه؟ قال لا كلهم. أعاد مرة ثانية قال لا كلهم. قام ابن معين وقال كذاب، لو قال لا أنا حملت رواية هذا على ذاك كان يحيى بن معين لم يقل هذا الكلام. وهذا الذي جعل كما تعلمون الإمام مسلم يدقق تدقيق شديد، حتى أحيانا يقول قال فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفوق ما بين يعني الألفاظ الدقيقة التي هي بمعنى واحد، غير هذا يقول حدثنا هذا يقول أخبرنا وهذا عن، فهو يعني يعتني. وغيره تعلمون أن ابو داود دائما المعنى اذا كان قرن بين شخصين المعنى لابد ان ينص. نعم، فهذا كثير ينبغي ان ينتبه اليه هذا اذا حصل اختلاف في المتن. نعم قال نعم نعم قال ويحتمل ان يكون عنهما جميعا. ولعل نقف عند هنا الباب الرابع، يعني نرجع الى الدوس القادم بمشيئة الله وهو يوم الاثنين بإذن الله.